حفظت كم جزء؟ سنة. ختمت القرآن كم مرة؟ سنة. فهمت تفسير كم آية؟ قريت كم تفسير؟ خلصت كم كم مصحف؟ علمت كم ولد؟ حفظت كم أخ؟ اهتدى على يديك كم شاب؟ كف. ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم زمان كان الناس المترفين بس هم اللي يكتبوا مذكرات. النهارده الاجندات بقت سهله، كل الناس تملكها. عايزه تبدا من النهارده بقى وتجيب اجنده وتكتب. تكتب عشان لما تيجي اخر السنه الجايه تشوف بعينيك اللي عملته ايديك. اكتب ذنوبك وعيوبك، اكتب خيبتك واكتب حسناتك وافعالك وما تقربت به الى الله. نعم نحتاج الى وقفه. قل اللهم انا نسالك لحظه صدق معك نعرف فيها حقيقه انفسنا. كل خلال بعد مرور ثلاثه اشهر بعد رمضان بحادث، لان نتوقف لنتساءل كم يوما صمته وكم ليله قمتها. كم عزمت على فعل حسنات ولم تعملها، وكم عزمت على ترك سيئات والى الساعه ما تركتها. نعم اننا بحاجه الليله الى وقفه نتوب فيها الى الله. اللهم ارزقنا الليله توبه، اللهم ارزقنا توبه نصوحه، ارزقنا توبه ترضيك. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا. نعم ولكن بحاجة إلى أن نتساءل كيف نبدأ سنة جديدة، صفحة جديدة. صفحة جديدة نبدأها بفكر جديد، بفهم جديد، بحلم جديد، بعمل جديد. ايها الاخوة، ان الذي يتأمل حال سلفنا الصالح يكاد ييأس. نعم حين ينظر الى اي صحابي من الصحابة كيف كان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر، وكيف كان عبد الله بن عمر يقوم الليل كله، وكيف كان ابو الدرداء لا يفتر عن ذكر، وكيف كان ابو ذر لا يلقي طعاما لغد، وكيف كان فلان وفلان وفلان وفلان، كيف كانوا وكيف عاشوا. يقول الإنسان هل هذا ممكن؟ كيف استطاع هؤلاء أن يكونوا هكذا؟ نعم هذه هي القضية، كيف استطاع هؤلاء أن يكونوا هكذا صحابة ومن بعدهم. وسأناقش هذه القضية واقعيا وبعناصرها المحددة بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. ولكن أنا ليلة سأبقي في العشر دقائق أو خمس دقائق الباقية من درس الليلة سأتكلم فقط كيف نبدأ صفحة جديدة. أول عنصر من هذا الموضوع أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة، فكرهوا عن الله أمره وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرها، فاستوحشوا من الدنيا، تدافت جنوبهم عن مضاجعها، تناءت قلوبهم عن مطامعها،